يقول عزمت أن أعفو على مدين لي وتبين لي أن أحد أقاربي في أمس الحاجة لذلك المبلغ. هذا سألني أمس ونحن خارجون عن هذا السؤال. إذا كان لم يصدر منه العفو ولم يبلغ ذلك الرجل بعد فالأقربون أولى بالمعروف، وإن جمعت بين الأمرين فحسن. نعم.